بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم سلسلة شروحات المذهب المالكي، وهذا شرح متن العشماوية لمؤلفه عبد الباري العشماوي رحمه الله. الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مندوبات الصلاة. ويستحب للمكلف أن يتنفل قبل الظهر وبعدها، وقبل العصر وبعد المغرب، ويستحب الزيادة في النفل بعد المغرب، وهذا كله ليس بواجب، وإنما هو على طريق الاستحباب. وكذلك يستحب الضحى والتراويح وتحية المسجد، والشفع وأقله ركعتان، والوتر ركعة بعده وهو سنة مؤكدة، والقراءة في الشفع والوتر جهرا، ويقرأ في الشفع في الركعة الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون، وفي الوتر بأم القرآن وقل هو الله أحد والمعوذتين وركعة الفجر من الرطائب، وقيل من السنن، ويقرأ فيهما سرا بأم القرآن فقط، والله أعلم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. خفض الصوت. باب مندوبات الصلاة. باب مندوبات الصلاة، يعني هذا باب في بيان مندوبات الصلاة. فيكون باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، والهاء حرف تنبيه، وذا اسم إشارة في محل رفع مبتدأ، وباب خبره. وهذا في كل ترجمة يقال فيها باب كذا يحتمل أن يكون باب خبر، ويحتمل يكون مبتدأ خبره محذوف، يعني من باب مندوبات الصلاة هذا محله، فيكون هذا مبتدأ ثاني، باب مبتدأ أول ومضاف إليه مندوبات الصلاة، فيكون هذا على التقدير الثاني. إذا جعلنا باب مبتدأ يكون هذا محله هذا مبتدا ثاني، ومحله محل خبر المبتدا الثاني، والجملة من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الاول كما تقدم. مندوبات جمع مندوب، ويقال له فضيله ايضا في اصطلاح المالكيه. المالكيه عندهم المندوبات والمستحبات كلاهما بمعنى واحد. باب مندوبات الصلاه يعني باب مستحبات الصلاه. والفرق بين المندوب والسنة عند المالكية ما هو؟ ها؟ فرق بين المندوب والسنة عند المالكية؟ السنة هي ما أظهره النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم. تقول ما واظب النبي، هكذا قال. ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله وأظهره في جماعة. هذا السنة. والمستحب هو ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله ولم يظهره في جماعة. هذا الفرق. السنة ما وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة، والمندوب ما وضب عليه ولم يظهره في جماعة. هذا اصطلاح خاص بالمالكية في التفريق بين السنة والفضيلة أو السنة والمستحب. هذه مندوبات تتعلق بالصلاة. مندوبات الصلاة مضاف ومضاف إليه، والإضافة هنا على تقدير فيه، يعني باب مندوبات الصلاة يعني مندوبات في الصلاة. واضح؟ مكر الليل مكر في الليل، ها؟ بل مكر الليل والنهار، أي مكر في الليل، هنا مضاف الإضافة فيه على تقدير فيه. وعندنا دائما الإضافة إما على تقدير فيه وإما على تقدير اللام. باب ساجن، ها؟ على تقدير من، باب من ساجن. مكر الليل مكر في الليل. كذلك بيت زيد على تقدير اللام، بيت لزيد. مكر الليل مكر في الليل. واضح؟ انتبهوا له. مندوبات الصلاة أي مندوبات، ها؟ للصلاة ممكن مندوبات في الصلاة كله جائز. طيب، قال ويستحب للمكلف، للمكلف بفتح اللام، لأنه إذا قرأناه مكلف تبقى هو الله، والله لا يقال في حقه يستحب كذا. ويستحب للمكلف، للمكلف أن يتنفل قبل الظهر وبعده. من المراد بالمكلف؟ هو العاقل البالغ، يعني البالغ العاقل من المسلمين، البالغ العاقل من المسلمين. نعم. أن يتنفل قبل الظهر وبعده، المراد بذلك الرواتب، الرواتب التي تكون قبل الصلوات وبعدها. كم يصلي قبل الظهر؟ أربعة قبلها وركعتين بعدها. هذا المراد بقوله يتنفل قبل الظهر، يعني أربعا وبعدها ركعتين، وإن شاء ركعتين قبلها وركعتين بعدها. وقبل العصر، قبل العصر أربعة، لكن ليست من إيه؟ من الرواتب التي ذكرت في حديث ابن عمر وحديث عائشة. وبعد المغرب ركعتين، نعم. ويستحب الزيادة في النفل بعد المغرب، وذلك كله ليس بواجب وإنما هو على طريق الاستحباب. نعم. قال وكذلك يستحب الضحى، صلاة الضحى، وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها حتى يقال لا يتركها، ويتركها أحيانا حتى يقال لا يصليها. وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات. والتراويح وتحية المسجد، التراويح هي قيام رمضان، وسميت التراويح بالتراويح لأن الناس يستروحون فيها إلى كلام رب العالمين الذي نزل به الروح الأمين. وقيل سمي التراويح لأن الناس يعدون 4 ركعات ويستريحون قليلا، ثم يصلون 4 ركعات ويستريحون قليلا. وتحية المسجد وهي من الصلوات التي تشرع عند دخول المسجد وليس السنة راتبة. والشفع أقله 2 ركعات. أقله 2 ركعات، والوتر 1 ركعة. نعم، الوتر 1 ركعة، أقله 1 ركعة وأكثره 11 ركعة. الشفع المراد به 2 ركعات تكون بعد العشاء، فيكون السنة الرواتب 4 قبل الظهر، 2 ركعات بعدها، 2 ركعات بعد المغرب، 2 ركعات بعد العشاء، 2 ركعات قبل الفجر. إن فاتته صلاها بعد الفجر، كان يجد الإمام في الصلاة أو يكون نسيها وما ذكرها إلا بعد صلاة الصبح، فإنه يصلي 2 ركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي 2 ركعات عقب الصبح، فقال الصبح أربعا التقدير، أتصلي الصبح 4؟ فأخبره أنه لم يكن قد صلاها وهو يصليها الآن، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يسمى بإيش؟ بالرواتب. من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بنى الله له بيتا في الجنة. 10 ركعات باعتبار 2 قبل الظهر 2 بعدها تكون 10 ركعات. 12 ركعة باعتبار 4 قبل الظهر. وما عدا ذلك فهو من النوافل التي ليست والراتع والوتر معها، هذه كلها الرواتب المؤكدة، وكلها يفعلها المسلم في الحضر، وأما في السفر فلا يحافظ إلا على الوتر والرقيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعهما سفرا ولا حضرا. قال والقراءة في الشفع والوتر جهرا، ويقرأ في الشفع في الركعة الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثاني بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون، وفي الوتر بأم القرآن وقل هو الله أحد، والمعوذتين، وركعتا الفجر من الرغائب، وقيل من السنن، ويقرأ فيهما سرا بأم القرآن فقط. هذه بيّن أحوال النوافل في السر والجهر رحمه الله. وبهذا نكون فرغنا من باب مندوبات الصلاة، يعني النوافل التي ندب الشارع إلى فعلها. وتخصيص المالكية هذه النوافل بالمندوبات فيه نظر، من جهة أنها تعد من السنن وليست مندوبات، يعني على حسب الصلاح المالكية، لأن المندوب عند المالكية دون السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم هذه أشياء داوم عليها، بعضها حضرا وسفرا وبعضها حضرا وأظهره في جماعة، فهي حتى على الصلاح المالكية أقرب إلى أن تكون من السنن. والوتر مختلف فيه، وقيل واجب وقيل سنة، ومن قال إنه واجب عنا أنه ليس بمنزلة الفرائض لكن دون ذلك. والصحيح أن الوتر ليس من الفرائض لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه ذلك الرجل، قال يا رسول الله كثرت علي شرائع الإسلام فعلمني شيئا تشبث به، أو قال علمني ما شرع الله لك فعلمه، قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. والاستثناء منقطع، فدل ذلك على أن غير المذكورات من التطوع. طيب نأخذ المفسدات. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مفسدات الصلاة. باب مفسدات الصلاة. وتفسد الصلاة بالضحك عمدا أو سهوا. بالضحك عمدا أو سهوا، وسجود السهو للفضيلة، وبتعمد زيادة ركعة أو سجدة أو نحو ذلك في الصلاة، وبالأكل والشرب وبالكلام عمدا إلا لإصلاح الصلاة فتبطل بكثيره دون يسيره، وبالنفخ عمدا، وبالحدث وذكر الفائدة، وبالقي إن تعمده، وبزيادة أربع ركعات سهوا في الرباعية والثلاثية، وبزيادة ركعتين في الثنائية، وبسجود المسبوق مع الإمام للسهو قبليا أو بعديا إن لم يدرك معه ركعة وبترك السجود القبلي إن كان عن نقص ثلاث سنن وطال، والله أعلم. باب مفسدات الصلاة، يعني هذا باب في بيان مفسدات الصلاة. مفسدات جمع مفسد، مفسد مفسدات، ويعبر بعضهم باب مبطلات الصلاة، في بعض النسخ باب مبطلات الصلاة. والفاسد والباطل بمعنى واحد، إلا عند الحنفية فإنهم يفرقون بين الفاسد والباطل، يجعلون الفاسد كما تقدم لنا في الأصول، يجعلون الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه، والباطل ما منع بأصله ووصفه. المهم، قال باب مفسدات الصلاة، يعني هذا الباب عقده المصنف لبيان الأشياء التي إذا حصلت من المصلي أو تلبث بها فإنه تفسد صلاته. وهذا باب مهم لطالب العلم يتعرف من خلاله على ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها على المذهب، والمسائل التي يكون فيها المذهب ضعيف نبين الراجح حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. وتفسد الصلاة بالضحك عمدا أو سهوا، يعني المصلي إذا ضحك في الصلاة فصلاته تفسد، سواء كان هذا الضحك وقع منه عمدا أو سهوا، هذا هو جادة المذهب. أما العمد فلا إشكال فيه. أما فساد الصلاة بالضحك عمدا هذا لا إشكال فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن مسعود: كان الناس يكلم بعضهم بعضا في الصلاة، فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأشار بيدي هكذا، فقال: أخذني ما قرب وما بعد. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحدث بأمر ما يشاء، وإن مما أحدث ألا كلام في الصلاة. قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. إذن الكلام في أول الإسلام كان مباحا في الصلاة، ثم نسخ بالمنع من الكلام. فإذا تعمد الضحك، لأن الضحك مثل الكلام، فإذا ضحك في الصلاة بطل صلاته بالاتفاق. وأما إذا وقع ذلك منه سهوا فالذي تدل عليه القواعد الشرعية أن لا تفسد عليه صلاته. لماذا؟ لأنه لم يتعمد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فيكون النسيان ترفع به المؤاخذة ويرفع به الحكم أيضا، إلا ما دل الدليل على أن الحكم يثبت به لكن المؤاخذة ترتفع. وهنا ليس هنالك دليل صريح على أن من ضحك ناسيا أنها تبطل صلاته. إذن في قوله وسهوا أو سهوا فيه نظر. المذهب أنه تبطل عليه الصلاة ويلزمه أن يعيدها، والصحيح أنه إن ضحك ناسيا أنه في صلاة ثم تذكر أنه يصلي فكف ولم يتمادى، القياس أن صلاته صحيحة. قال رحمه الله: وسجود السهو للفضيلة. مذهب مالك أن من سجد للمستحب فإن صلاته تبطل، كأن يترك الإمام القنوت عندهم فيسجد له تبطل الصلاة، أو نسي تكبيرة واحدة فسجد لها بطل الصلاة، أو نسي تسميعة واحدة فسجد لها بطل الصلاة. إذن من مبطلات الصلاة عند المالكية السجود للمندوب، وإن شئت تقول المستحب، أن شيء تقول فضيلة، مندوب ومستحب وفضيلة كلها بمعنى واحد. فعنده من سجد للفضيلة بطل صلاته. لأي شيء يسجد؟ يسجد للسنة المؤكدة، وهي التي يجمعها قول ابن غازي: سينان شينان كذا جيمان تآن عدد السنة الثمانية. هذه السنن التي يسجد لها عند المالكية: سينان شينان كذا جيمان تآن عدد السنة الثمانية. إن شاء الله إن وجدنا فرصة في آخر الدرس نشرح هذه السينات وهذه الشينات. طيب: وبتعمد زيادة ركعة أو سجدة أو نحو ذلك في الصلاة. هذا ظاهر، إن تعمد زيادة ركعة وصلى مثلا رباعية خمسة عامدا بطل الصلاة، لأن تعمد الزيادة في الصلاة يبطله، سواء كان أتى بركعة كاملة أو أتى بركن كركوع أو سجود. أهم إذا تعمد زيادة ركن أو ركعة كاملة أو لو أحرى طبعا بالبطلان، إذا تعمد ركن واحد تبطل صلاته، كان يركع مرتين في الركعة الأخيرة مثلا، أو يسجد سجدة أربع سجدات أو ثلاث سجدات في الركعة الواحدة تبطل صلاته، وأولى إذا زاد ركعة كاملة. وبالأكل والشرب وبالكلام عمدا، طيب عندهم إذا أكل أو شرب عمدا بطل الصلاة، وكذلك إذا أكل وشرب في آن واحد سهوا بطل الصلاة. انتبهوا هذه الفروق، عندهم من أكل عمدا بطل الصلاة، شرب عمدا وهو يصلي بطل الصلاة. طيب أكل أو شرب سهوا لا تبطل صلاته، فإن جمع بينهما بطل، يعني أكل وشرب ناسيا بطل الصلاة، أكل عمدا أو شرب عمدا بطل الصلاة، أكل ناسيا أو شرب ناسيا لا تبطل صلاته. واضح؟ فهم في العمد، في العمد يبطلون الصلاة ولا يشترطون اجتماع الأكل والشرب، بل أكل أو شرب عمدا بطل الصلاة، وإن أكل أو شرب عمدا يعني فعل الأكل والشرب جميعا بطلت من باب أولى وأحرى، لكن إذا فعل واحدا منهما ناسيا لا بطلان، وإذا جمعهما ولو نسيانا تبطل. هذا المذهب، وأنا أريد من طالب العلم يحرر المذهب ثم يتعرف على الراجح. إذا ما هو الراجح؟ الراجح أنه في السهو لا بطلان، يعني في حال النسيان لا بطلان، سواء جمع بينهما أو أكل أو شرب، أكل واحد أكل ولم يشرب أو شرب ولم يأكل، أيضا إذا وقع ذلك سهوا لا بطلان من حيث المذهب ومن حيث الدليل. لكن المذهب يقولون إن جمع بينهما وهو ناسي فتبطل الصلاة، لكن إن فعل واحدا منهما ناسيا لا تبطل. والصحيح أنه لا بطلان في جميع صور النسيان، لأن الفعل حين النسيان لا يضاف إلى المكلف. انتبه، الفعل في حال النسيان لا يضاف إلى المكلف، إنما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب في نهار رمضان فلا شيء عليه، إنما أطعمه الله وسقى. سبحان الله، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أكل الآكل أكل الصائم وشربه ناسيا أضافه إلى الله، وإذا كان أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله فإنه لا يترتب عليه شيء بالنسبة للمكلف، لا إثم ولا بطلان. والتفريق بين الإفراد والجمع في البطلان وعدمه تفريق بغير دليل وبغير فرق مؤثر، والتفريق بين الأحكام بغير فرق مؤثر أو بغير دليل ليس معتبرا عند أئمة العلم المحققين. وبالكلام عمدا، الكلام إذا تعمده فإنه تبطل به الصلاة، وأما إذا وقع منه سهو فلا شيء عليه، وهو كذلك إلا لإصلاح الصلاة فتبطل بكثير دون يسير. أما الكلام إذا تعمده فيبطل تبطل الصلاة بكثير وقليل، وأما إذا كان لإصلاح الصلاة فتبطل بكثير دون يسير. طيب إن قال قائل ما هو ضابط الكثير والقليل؟ ضابط الكثير هو ما زاد عن ما يفي بالمقصود، يعني كل ما زاد عن ما يحصل به، كل ما زاد عن الكفاية وما يحصل به المقصود فإنه كثير. يعني إنسان تكلم مع الإمام قال الصلاة بها زيادة مثلا، هذا كافي ولا ما كافي؟ خلاص الإمام عرف أنه زاد، أو قال زدت ركعة، أو قال نحن في زيادة، يكفي. أما إذا قال له يا أيها الإمام قد وقعت منك زيادة في هذه الركعة الأخيرة، هذه خطبة، ولذلك تبطل الصلاة بها، لأن الأصل المنع من الكلام، ولا يرخص فيه إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وهذا يكفي، مبتدا وخبر يكفي. فالمالكية قالوا الكثير ما زاد على 5 كلمات، والقليل ما كان دونها. إذا عمل 6 كلمات على المذهب تبطل صلاته، لأنه خلاص قال المحاورة التي جرت بين النبي صلى الله عليه وسلم وذي اليدين كانت والصحابة، قالوا 5 كلمات ما في داعي للزيادة. فنقول ما ورد في قصة ذي اليدين ليس حدا محدودا لا يتعدى، ولا بحسب الحال، قد يكون ما وقع في حديث ذي اليدين يناسب قيه القصة التي وقعت. فإذا كفى من الكلام ما هو دونها في عدد كلماتها هذا هو الواجب، والزيادة عنه لا تجوز، زيادة عليه لا تجوز. وبالنفخ عمدا، عندهم أيضا الجهل بمنزلة العمد، لأن الجهل بالضروريات عندهم ممنوع، فيجعلون الجاهل والمتعمد في ذلك سهوا، لكن سهوا لا شيء عليه، إنما عليه السجود، لأنهم عندهم النفخ كالكلام في الأحكام. يعني إذا كان النفخ بالفم، أما إذا كان بالأنف فإنه لا ينزل منزلة الكلام. طيب وبالحدث، إذا كان الإمام أحدث أو المنفرد في حال كونه فذا أو المأموم أحدث فإنه يخرج من الصلاة. بالنسبة للفذ لا إشكال، بالنسبة للمأموم لا إشكال، يخرج من الصلاة ويتوضأ و يصلي معهم من أدركهم، وإلا صلى منفردا. لكن يبقى الإمام، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإمام يستخلف أقربهم إليه وأكملهم علما، يستخلفه، فإن تركهم من غير استخلاف مجرد ما يحدث لا يتمادى بهم، يخرج طوالي، يخرج ويستخلف عليهم رجلا يكمل بهم الصلاة. فإن تركهم من غير استخلاف استخلفوهم لأنفسهم وصلوا بمن استخلفوه، وإن لم يستخلفوا صحت صلاتهم فرادى. وهل تحسب جماعة؟ نعم تحسب جماعة، لأنها تنسحب عليها الجماعة التي افتتحت بها ولو صلى بهم ركعة أو ركعتين. يقول شيخ الإسلام تيمية صلاتهم صلاة جماعة، فهم في صلاتهم كحال المسبوقين، يعني المسبوق إذا صلى مع الإمام جزء وكمل الباقي يعتبر إيش؟ صلى الجماعة. فهؤلاء أيضا بمنزلة المسبوقين في أنهم صلوا صلاة جماعة. طيب فإن أقاموا إمامين كل أقام إماما صلى كل منهم إلى من شاء من الإمامين. ذيك لزوا حج محمد، ذيك لزوا حج علي، فهؤلاء يصلون إلى الأقرب إليهم وهؤلاء يصلون إلى الأقرب إليهم ولا حرج. إذا صلوا فرادى صح الصلاة. هذا إذا لم يتمادى، فأما إذا تمادى وصلى بهم يعني مثلا ركعة أو ركعتين وهو على حدثه، فالمذهب يقولون تبطل عليه وعليهم، والواجب عليه أن يبلغهم، يقول والله أنا أحدثت من الركعة الأولى واستمر وذهبت معكم في الصلاة حتى وصلت إلى الركعة الثالثة ثم خفت من الله عز وجل فقطعتها، والآن أنتم ليس لكم صلاة لأني تماديت بكم على صلاة باطلة بالنسبة لي من سحب البطلان إليكم. هذا هو المذهب، وهذه المسألة فيها نزاع بين العلماء على قولين. فمنهم من يقول إذا تمادى يسري البطلان إلى المأمومين ويجب عليه أن يبلغهم أنه تمادى ويستأنفون صلاة من جديد، ومنهم من يقول إن صلاة المأمومين لا تبطل، وإذا تمادى هو فقد عصى الله بالتمادي في صلاة باطلة، لكن لا يلزمه أن يبلغهم ويستخلف عليهم ويمضي، يستخلف عليهم ويمضي. وصلاة المأموم لا علاقة لها بصلاة الإمام من جهة الصحة والفساد، فليس كل من صلاة بطلت على الإمام تبطل على المأمومين. نعم. إلا في سبق حدث أو نسيانه، سبقه الحدث البطلان يختص به دونه، وكذلك إذا أحدث أيضا، إذا سبقه الحدث وخرج ولم يتمادى بطلت عليه دونهم، وأيضا فيما إذا تذكر أنه على حدثه ولم يتوضأ أصلا كذلك البطلان عليه دونه، والباقي تتأثر صلاة المأموم بصلاة الإمام. هذا الذي عليه الجماهير، لكن الصحيح أن صلاة المأموم لا تتأثر بصلاة الإمام إذا كان لا يعلم بحقيقة الإمام، وكونه تمادى هذا عليه دونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحسنوا فلكم ولهم، فإن أساءوا فعليكم فلهم فعليهم فلكم وعليهم، يعني فلكم أنتم صلاتكم خلفهم وأنه لا يبطل منها شيء، وعليهم ما أخطأوا فيه. فهذا الحديث قد يستأنس به في عدم البطلان، وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاواه. قال وذكر الفائتة، إذا ذكر فائتة في وقتية بطلت الوقتية. مثال ذلك لو أنه ما صلى الظهر، الإمام ما صلى الظهر اليوم ونسيها حتى دخل في العصر إماما بالناس، ثم تذكر أثناء العصر صلاة الظهر. المالكية يقولون الصلاة بطلت عليه، وبالتالي بطلت عليه، لأن القاعدة عندهم كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأمومين إلا في مستثنية، وليس هذه من المستثنيات. والمراد بالفائتة يعني المشتركة معها في الوقت، يعني تبطل الصلاة الحاضرة إذا ذكر فيها، أي في الحاضرة يعني الصلاة التي قبلها، يعني كان يذكر ظهرا في عصر ومغربا في عشاء، هنا تبطل لأن الترتيب بين المشتركتين واجب شرط في صحة الصلاة. يقول الشيخ ابن عثيمين أما الوجوب فلا إشكال فيه، وأما الشرطية فتتحقق مع العمد، وأما مع النسيان فلا. كيف مع النسيان فلا؟ يعني لو صلى الظهر، صلى العصر ثم ذكر الظهر، أو ذكرها في أثناء العصر وأحرم وناسي الظهر، الآن أخل بإيش؟ بالترتيب، لكن معذور. لو يعلم أنه ما صلى الظهر كم كان ابتدأ بإيش؟ بالظهر. فإذا دخلها وهو معذور فإنه يتمادى فيها ولا شيء عليه. وكذلك إذا فرغ منها ثم ذكر الظهر وفرغ من العشاء وتذكر المغرب فإنه لا شيء عليه، لأن غاية ما يقال في الترتيب بين المشتركتين أنه واجب، والواجب يسقط بالعذر، ومن الأعذار النسيان. هذا تقرير المسألة. إذن المذهب يجعلون الترتيب بين المشتركتين واجب وشرط في صحة الصلاة، لا يسقط مع النسيان وأولى مع العمد. صليت الظهر، صليت العصر قبل الظهر في الصلاة، بعدها بعد العصر في أثناء العصر، المهم بطلت هذه ويستأنف الصلاة من جديد، صلي الظهر ثم يصلي العصر، وإن ذكر في العشاء فإنها تبطل عليه العشاء ويبدأ المغرب ثم العصر. والقول بالوجوب دون الشرطية هو الأقرب لظواهر الأدلة، هو اختيار شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. نعم. أما الترتيب بين الصلوات الأخرى واجب غير شرط حتى إن المالكي، يعني مثلا إنسان ما صلى الصبح وتذكر إيش؟ الظهر، الآن مشتركة، الظهر مشتركة مع الصبح، لا اشتراك، فيجوز أن يصلي؟ لا، إذا نسي فصلى الظهر ثم ذكر الصبح فإنه صلى الصبح ولا شيء، لأن الترتيب هنا واجب فقط، والواجب يسقط مع النسيان حتى عند المالكي، ويلزمه إيش؟ إعادة الصبح وإعادة الظهر مرة أخرى، بل يكفيه أنه صلى الظهر ويصلي الصبح فقط، يصلي منسية بس. كذلك مع يسير الفوائد، يسير الفوائد ترتيبها مع الحاضرة واجب غير شرط، فإن قدم الحاضرة على الفائتة اليسيرة أيضا هذا إذا كان مع النسيان يسقط الترتيب، لأنه واجب والواجب يسقط مع العذر والعذر والنسيان. وأما في المشتركتين لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا أيضا، مع أن الجهل معذور فيه الإنسان كالنسيان، لو واحد يجهل الترتيب إذا خل بالترتيب جهلا ليس عليه شيء، لأن الجهل معذور. والقي إن تعمده، القي مبطل إذا تعمد القي، استقاء في الصلاة تبطل صلاة. وفهم من قوله وبالقيء إن تعمده أنه إذا لم يتعمده فصلاته صحيح، يعني زرعه القيء وهو يصلي، يعني يمسح خشمه ويصلي طبعا. قالوا بزيادة 4 ركعات سهوا في الرباعية والثلاثية وبزيادة 2 ركعات في الثنائية، هذا من مبطلات الصلاة. إنسان نسي في الرباعية نعتبر العشاء وصلى 2 ركعات نسيان، صارت كم؟ 6 ركعات، لا حرج عليه، يسجد للسهو بعد السلام وانتهى. نسي فصلى 7 ركعات لا تبطل عليه الصلاة ويسجد بعد السلام، صلى 8 ركعات ما قالوا كذا ما يصح، ما دام أتى بالصلاة بعدد زاد عددا يعني ضعف الصلاة، يعني أتى بعدد قدر الذي صلى منها، فهذا قالوا نسيانه خرج إلى حد أنه لم يعقل ما يصلي، فقالوا بالثمانية تبطل الصلاة إذا كان رباعية وثلاثية أيضا. لا ما بستة، بأربعة جبرا للكسر، يعني إذا كان ثلاثية تبطل بسبع ركعات، إذا كان رباعية تبطل بكم؟ بثمانية ركعات. طيب إذا ثنائية، صلاة الصبح زاد اثنين فسلم من أربع ركعات بطلت عليه، وإذا كان إمام بطلت عليه وعليهم ويلزمهم إعادة الصبح مرة أخرى. هل للمالكية دليل على هذا؟ ما نعلم دليل صريح، ما نعلم كون الأربعة تبطل بالأربعة. إلا إذا كان سكران تبطل، لأنهم صلوا خلف من لا يعقل الصلاة أشبه بالمجنون فتبطل عليهم لأن إمامهم ليس معه عقل. أما مجرد النسيان فإنه يجبر بالصلاة، يجبر بسجود السهو وانتهى له. واضح يا إخوان؟ وبسجود المسبوق مع إمام، مع الإمام للسهو قبليا أو بعديا إن لم يدرك معه ركعة. المالكين عندهم إذا كان المسبوق ما أدرك ركعة فأكثر ليس له أن يسجد مع الإمام لا قبليا ولا بعديا. مثال ذلك رجل لحق بالإمام وهو في التشهد، لحق بالإمام وهو في التشهد، أدرك ركعة ولا لا؟ ما أدرك ركعة. فهذا إذا ترتب على الإمام سجود قبل السلام لا يسجد معه، فإن سجد معه بطل صلاته على المذهب. طيب أدرك معه التشهد وكان على الإمام سجود بعد السلام فسجد معه لم يسلم، الإمام سلم بمن معه وسجد سجدتين بعد السلام فسجد معه مقدما للسجود البعدي قبل أن يأتي بما عليه تبطل صلاته. واضح؟ أما إن أدرك ركعة فأكثر، ركعة كاملة بركوعها وسجدتيها، فهذا الذي يلزمه أن يسجد مع الإمام القبلي قبلي والبعدي بعد أن يفرغ هو بما أن يفرغ من صلاته ثم يأتي به بعد سلامه، لأنه سجد معه قبل أن يأتي بما عليه، هذا من القضاء في صلب الإمام وهو موجب لبطلان الصلاة على المذهب. والصحيح أنه يترتب عليه ما يترتب على الإمام سواء أدرك ركعة أو لم يدرك ركعة. المالكية يعلل الحكم بشنو؟ يقول إن سحب لأنه إن أدرك معه ركعة صار مدركا للصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، فجعله مدركا للصلاة بإدراك ركعة، وهذا ما دام ما أدرك ركعة فليس مدركا للصلاة، لكن نقول هو مؤتم بالإمام يعتبر مأموم تحت هذا الإمام بدليل أنه يلزم أن يتابع الإمام في السجدات، إذا أدركه في التشهد وسلم يسلم خلفه ولا بعد أن سلم يقوم، وإذا كان أدرك السجدتين الأخيرات أيضا يسجد معه، فهو محكوم بقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به، فما دام أنه إمام فإنه يلزمه المتابعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق في قوله إنما جعل الإمام ليتم به بين من أدرك ركعة أو لم يدرك ركعة. قال رحمه الله: وبترك السجود القبلي إن كان عن نقص ثلاث سنن وطال. والله أعلم. هذه المسألة أخيرا انتبهوا لها. تذكرون ذكرنا أن السنن التي يسجد لها عند المالكية كم؟ 8 سنن. السناني، السورة، والإصرار في محل الجهر، إصرار في محل الإجهار، والسين الأولى السورة، والبقية نتكلم عليها فيما بعد، لكن يهمنا منها السورة. السورة هذه مركبة من 3 سنن خفيفة، فيها قراءة السورة، قراءة الفاتحة السورة سنة، والإصرار فيها أو الإجهار فيها بحسب حال الصلاة هذا سنة، والقيام لها سنة، قراءة الفاتحة السورة سنة، والقيام لها سنة، والإصرار فيها أو الإجهار فيها سنة، هذه 3 سنة. هذه السنة المؤكدة مركبة من كم سنة؟ من 3 سنة. فهذه إن تركها سهوا ولم يسجد لها قبل السلام ولا بعد السلام حتى طال الوقت بطل الصلاة. والله أعلم. والبطلان بهذه فيه نظر، لأنه ليس هنالك دليل من السنة